مش من الشيخ الماضي طيب نفس الكلام أمس بعدها بتسلم حياة مشكلة انتظر يعني جد اثنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا بالأمس قد استغرقنا غالب الوقت في الكلام عن نشأة تطور علم العلم، ونكمل اليوم مباحث هذا المدخل المبسط أي الميسر لعلم العلل. وأول ما نبدأ به لقاءنا هذا اليوم الكلام عن أهم مصادر العلل التطبيقية. تكلمنا عن كتب العلل النظرية، الآن نتكلم عن أهم مصادر العلل التطبيقية، يعني كلام الأئمة عن علل الأحاديث وبيان هذه العلل. ولن أذكر أصالة الكتب المفقودة التي ذكرت في تراجم العلماء وفي أخبارهم أن لفلان كتابا في العلل أو ما شابه ذلك. أولا لضيق الوقت ولكثرتها، ثانيا لأن المقصود من ذكر المصادر هو الرجوع إليها والاستفادة منها. إذا كان الكتاب مفقودا والاستفادة من حينها ستكون متأثرة أو متعذرة. لذلك نقتصر فقط على من له كتاب مطبوع، من له كتاب مطبوع. وبحمد الله تعالى عامة كتب العلل الخاصة الكبرى والأساسية طبعت، لم يبقى منها شيء مخطوط إلا أشياء يسيرة جدا لا تكاد تذكر. أقدم كتاب وصلنا في العلل هو كتاب العلل لإمام العلل علي بن مديني، كتاب العلل لأبي الحسن علي بن المديني علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح الشهير بابن المديني، وهو الإمام الشهير الذي اشتهرت فيه عبارة الإمام البخاري، إمام البخاري شيخ الصنعة، كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. ولما ذكره النسائي، الإمام النسائي، ومعروفة مكانة النسائي، وذكر علمه بالعلل قال: كأنما خلق لهذا الشأن. يقول النسائي عن علي المديني: كأنما خلق لهذا الشأن، يعني يسر الله عز وجل له علم العلل ما لم ييسره لأحد. ويكفيه أن الإمام أحمد كان يعترف له بتقدمه عليه في علم العلل، فكان الإمام أحمد يقول: علي المديني أعلمنا بالعلل، ويحيى بن معين أعلمنا بالرجال، ثم يشير إلى نفسه على أنه أفقههم في الحديث، في فقه الحديث عليه رحمة الله. وهذا ليس فخرا، لأن الفخر المذموم هو الذي يكون إما باطلا ليس بصحيح عندما وصف نفسه بأنه فقه في الحديث، هذا ليس فخرا مذموما، لأن الفخر المذموم لا يكون مذموما إلا بأحد أمرين: إما أن يكون وصفا مناقضا للحقيقة يصف نفسه بما ليس فيه، أو أن يكون بنية سيئة، بنية سيئة كان يكون من أجل الرياء والسمعة أو التعالي على الناس أو ما شابه ذلك، لكن إذا كان لبيان الحقيقة أو لنية حسنة فهذا لا إثم فيه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، مع أنه أكثر الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا علي المديني له كتاب، له كتب في العلل في الحقيقة، لكن لم يصلنا إلا كتاب واحد مختصر في العلل، وهو على اختصاره إلا أنه في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. ولهذا الكتاب مقدمة في غاية النفاسة، فيها فائدة لا توجد إلا فيه، ولذلك كثر جدا ناقلوها عن هذا الكتاب. هذه الفائدة تتكلم عن من تدور عليهم الأسانيد كما عبر علي المديني، يعني العلماء والرواة الذين غالب السنة من روايتهم، فابتدأ بذكرهم من زمن الصحابة المكثرين من الرواية من الصحابة، ثم في طبقة التابعين، وقسمهم على الأمصار أيضا: مكة، المدينة، الكوفة، البصرة، الشام، مصر، وهكذا، إلى أن وصل إلى طبقته وإلى أهلي زمنه. ثم جاء من تلامذة علي المديني من أكمل بعد علي المديني أيضا طبقة أو طبقتين. فهذه المقدمة في الحقيقة في غاية الأهمية، ولذلك يقول: كثر ناقلوها عن علي المديني في عامة كتب الجرح والتعديل والعلل ومناهج الأئمة ونشأة علوم السنة. في عموم كتب السنة تجدون أن يحرصون على نقل هذه المقدمة المطولة لعلي المديني، ثم ابتدأ بعد ذلك يتكلم عن علل الرواة، حديث الرواة، يعني يذكر مثلا اسم راوي ثم يذكر حديثين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل من الحديث التي عللت من روايته، وفيه أيضا طبعا كلام كثير عن الرواة جرحا وتعديلا. فهو كتاب على اختصاره إلى أنه في غاية النفاسة. هذا هو الكتاب الأول، وهذا الكتاب بالمناسبة أيضا هو من رواية أحد تلامذة علي المديني وهو ابن براء، وله روايات عديدة، لهذا الكتاب له روايات عديدة، لكن لم تصلنا نسخة مخطوطة أو لا نعرف لنسخة مخطوطة لهذا الكتاب إلا رواية ابن براء، وإلا هناك روايات عديدة له. وممن أكثر من النقل عن علي المديني من غير هذا من غير هذه الرواية ابن كثير في مسند الفاروق، ابن كثير صاحب التفسير، كتاب اسمه مسند الفاروق، جمع فيه مرويات ومقولات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أكثر في هذا الكتاب من النقل عن علي المديني من غير رواية ابن البراء، فتجد في هذا الكتاب نقولا عن علي بن المديني ليست موجودة في كتاب العلل المتوفر بين أيدينا، ولها أهمية كبرى لاستكمال تصورنا عن تعليل المديني ومنهجه في التعليل. طبعا ممن نقل عن علي المديني أيضا وأكثر البخاري، تلميذه البخاري، نقل في الصحيح وفي التاريخ الكبير وفي التاريخ الأوسط، حتى في الصحيح في عبارات علي المديني لها علاقة بالتعليل، وكذلك في التاريخ الكبير وهو مليء، وكتاب التاريخ الأوسط الذي طبع خطأ في إحدى طبعاته باسم التاريخ الصغير، التاريخ الصغير حتى الآن لم يطبع ولا يعرف أصلا موضوعه ما هو بالضبط، وإن في خلاف في موضوعه، لكن الذي طبع التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط. الإمام الثاني الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد له العديد من الكتب في العلل، وهي في الحقيقة ليست من تأليفه، وإنما هي من جمع تلامذته عنه، يعني أسئلة سألها التلامذة أو سمعوا الإمام أحمد يسأل عنها فيجيب، أو يبتدئ الإمام أحمد بذكر علة فقيدوها عنه. ولذلك عرفت هذه الكتب بحسب الرواة الذين رووا هذه الكتب عن الإمام أحمد، مثل كتاب العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله بن الإمام أحمد، هو في الحقيقة تأليف عبد الله، هو الذي ألف هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب من كلام الإمام أحمد. وكذلك كتاب العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي والميموني وصالح عن الإمام أحمد في مجلد واحد، مطبوع في مجلد واحد. أيضا يكثر كلام الإمام أحمد في العلل حتى في مسائله الفقهية. الإمام أحمد كتب نقلها عنه تلامذته مسائل حديثية، أو في الغالب تعنون بالسؤالات، سؤالات حديثية. إيش يعني سؤالات حديثية؟ يعني في الجرح والتعديل، في العلل، لاحظتم؟ هناك مسائل فقهية، مسائل حول الفروع الفقهية، ودون التلامذة عنه هذه وتلك. فحتى المسائل الفقهية مليئة بالكلام عن العلل في أثناء الكتاب. وعامة من جمع مسائل الفقهية عن الإمام أحمد يختم الكتاب بمسائل حديثية صرفة، كما وقع مع عبد الله بن أحمد نفسه، فعقد في آخر الباب أو في آخر كتابه أبوابا مطولة عن العلل، وأيضا ابن هانئ ومسائله مطبوعة، وصالح، صالح منثورة حقيقة لم يخصها بمكان معين لكنها منثورة في أثناء الكتاب، مسائل صالح الفقهية ابن الإمام أحمد، وأيضا مسائل الكوسج، الكوسج له مسائل، سأل إمامين من أئمة المحدثين عن المسائل الفقهية والحديثية، الإمام الأول هو أحمد والثاني من إسحاق بن راهوية، وهي يعني كتاب واحد مسائل الكوسج لأحمد وإسحاق. فكان يسأل الإمام أحمد عن مسألة فقهية ثم يذكر بعده رأي إسحاق، فإما يوافق أو يخالف الإمام أحمد. هو كتاب مفيد حقيقة، لا من الناحية الفقهية ولا من الناحية الحديثية، أطبع أكثر من طبعا مؤخرا. أيضا مسائل الكرماني للإمام أحمد، وقد طبعت قطعة منها، والذي يهمنا نحن المحدثين الحمد لله موجود كامل، لأن الذي وجد هو آخر الكتاب، فيه مسائل فقهية والباب الحديثي كاملا موجود، وضمن القطعة التي طبعت. وهكذا بقية المسائل والسؤالات لإمام أحمد. طبعا أيضا لإمام أحمد سؤالات أبي داود لا أنساها، في سؤالات حديثية ومسائل فقهية، سؤالات حديثية وهي مليئة بالجرح والتعديل والعلل، ومسائل فقهية أيضا كما سبق تتضمن مسائل متعلقة بالتعليل في أثناء الكتاب وفي آخر الكتاب الذي خصه أبو داود أيضا بعلم العلل والجرح والتعديل. ثم كما تعرفون أن حقيقة ناصر مذهب الإمام أحمد الحقيقي والذي حفظ لنا فقه هذا الإمام هو أبو بكر الخلال، هو الذي خدم مذهب الإمام أحمد. يعني دائما قيل إن البيهقي منته على الشافعي لأنه جمع أدلة الشافعي وفقهه، فإن الخلال له منه أيضا على مذهب الإمام أحمد، إنه هو الذي جمع فقه الإمام أحمد وأقواله. ماذا فعل الخلال؟ جمع كل مسائل الإمام أحمد الفقهية والحديثية، وهو ممن عاصر تلامذة أحمد، فليس بينه وبين أحمد إلا رجل أو رجلين بالكثير. فجمع كل المسائل الفقهية والحديثية التي وقف عليها للإمام أحمد، ثم رتبها على أبواب الفقه، المسائل الفقهية، ثم أخذ المسائل الحديثية وجمعها في كتاب في ثلاث مجلدات مخطوطة بعنوان كتاب العلل. للأسف الشديد هذا الكتاب مخطوط، ولا وما كون ثلاث مجلدات هذا وصف الأئمة له، ولا ما وجدناه ولا رأيناه، بعيننا، بل كل كتاب، واسمه كتاب الجامع للخلال، كتاب الجامع للخلال هذا الذي يجمع كل مسائل الإمام أحمد اسمه الجامع، مفقود إلا أجزاء يسيرة من بعض الأبواب الفقهية مثل كتاب الوقوف وكتاب الأمر معروف عن النهي عن المنكر وكتاب الترجل. هل تخيل الترجل وحده في مجلد؟ وش الترجل يعني؟ أحكام الانتشار والتدهن والتزين وما شابه ذلك. مسائل إمام أحمد فيه مجلد كامل. أجل كم يكون الصلاة؟ كم تكون الحج والبيوع والطلاق والنكاح؟ يعني إن كان مسألة بسيطة في مجلد كامل. المقصود موجود قطعة من هذا الكتاب تبعت. أما ما يتعلق بالعلم فللأسف الشديد لا يوجد إلا جزء من منتخبه لابن قدامة. ابن قدامة صاحب المغني جاء لكتاب العلل واختار اختيارات من كتاب العلل للخلال اللي هو مسائل الإمام أحمد، ليس الخلال فيه إلا جمع كلام أحمد، فانتخب يعني اختار اختيارات من هذا الكتاب. وللأسف الشديد أيضا لم يصلنا إلا قطعة صغيرة من منتخب علل الخلال، وطبعت قطعة منه وباقي قطعة لم تطبع بعد، ومع صغر حجم هذا الكتاب إلا أنه مشحون بالفوائد. مع صغر حجم هذا الكتاب إلا أنه مشحون بالفوائد، وفيه أقول هذا الكلام غير مبالغ، وفيه من العبارات والمسائل التعليمية التي لا نجد ما يغني عنها في شيء من الكتب. فنستعوذ الله عز وجل كثيرا فيما فقدنا من هذا الكتاب العظيم الجليل. إن كان هذه القطعة الصغيرة وجدنا فيها من الفوائد ما لا نجده في غيره، ولا نجد في غيره ما يغني عنه. المقصود أن هذا الباقي من كلام الإمام أحمد طبعا، ومما نقله عنه تلامذته كالبخاري وغيره، نقلوا أيضا الإمام أحمد في تاريخ الكبير وغيره عبارات الإمام أحمد في التعليل، وتلامذته الآخرون كأبي داود وغيره في السنن وغيره. أيضا ممن له كتب في العلل يحيى بن معين، ويحيى بن معين كذلك ليس له كتاب من تأليفه، وإنما هو جمع تلامذته عنه، الدوري والدارمي وابن جنيد وابن محرز، وكلها مطبوعة، وكلها مطبوعة. وقد قام أحد الطلبة المعاصرين بكتابة رسالة ماجستير حول الأحاديث التي أعلها علي المديني بعلل خفية، يعني في نفس موضوعنا العلل الخفية خاصة، أما التي أعلها بضعف الراوي فاستثناها من بحثه، ورسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود كتبها الأخ الفاضل الشيخ هشام حلاف، وهي رسالة موجودة في جامعة الإمام. هذا بالنسبة ليحيى ابن معين. نذكر بعد ذلك شيخ الصنعة وهو رابع من نذكر، الإمام البخاري عليه رحمة الله. لا يمكن أن لا يكون للإمام البخاري جهد متميز في علم العلل، مع أنه لم يؤلف كتابا خاصا بالعلل، لكنه أودع علمه الجم والكبير والذي يدل على إمامته في هذا الفن خاصة في كتابه التاريخ الكبير. التاريخ الكبير للبخاري، طبعا التاريخ الكبير كما معروف الأصل فيه أنه تاريخ رواة، يعني تراجم رواة السنة، لكنه ملأ هذا الكتاب بالكلام عن علل الأحاديث، فهو من أهم مصادر العلل. وبالمناسبة فإن التاريخ الكبير للبخاري تضمن ثلاثة علوم مهمة، بل يمكن نقول أربعة علوم مهمة. هذا الكتاب تضمن أربعة علوم حديثية مهمة. الأول التعريف بالرواة، يعني معرفة أعيانهم، هذا العلم الأول، وهو الغرض الأساس من تأليف الكتاب. الثاني بيان مراتبهم من الجرح والتعديل، وهو ليس الغرض الأساسي عند البخاري، لكن كان يذكر هذا تبرعا ونافلة وتفضلا عليكم، ولم هو الغرض الأساسي. ولذا سكت عن أناس كثيرين هو نفسه ضعفهم في كتب أخرى له أو وثقهم في كتب أخرى له، وسكت عنهم في التاريخ الكبير. ربما ضعف الراوي في غير ترجمته وفي ترجمته لم، يعني في التاريخ الكبير، فإذا جاء ترجمته لا يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا. هذا يدل على أنه ليس من مقصده الجرح والتعديل، وإنما كان يذكره من باب الفائدة فقط. غرضه الأساس تعريف للرواة أعيانين. العلم الثالث علم المراسيل، السماع والإرسال. فملأ الكتاب بقوله روى عن فلان ولم يسمع منه، أو لا أعرف لفلان سماع من فلان، أو لم أجد لفلان سماع من فلان، وغير ذلك من العبارات الدالة على إثبات السماع وعلى نفي السماع. العلم الرابع هو العلل، علم العلل، وله من دقة التعليل ومن الإشارات الخفية في الدلالة على العلل ما لا يكاد يخطر على بال من الدقة والغموض. البخاري يا إخوان منهجه عموما في كل كتبه فيه قدر من الدقة، وكأنه عنده هم كبير وهو الاختصار، ولذلك كان تخرج الفوائد على وجه الإلغاز إلى درجة لا تصبح لغز محيف. وأنتم تذكرون كلام العلماء عن صحيحه وعن تبويباته وعلاقة التبويبات التراجم بالأحاديث، وكيف أنها حيرت العلماء في استخراج وجه الاستدلال من الحديث. وكذلك في التاريخ الكبير له من التعليلات الخفية الشيء العجيب. ولذلك حقيقة الكتاب ما زال في حاجة إلى خدمة، ما زال في حاجة إلى خدمة. الشيخ المعلمي بذل جهد كبير في تحقيق الكتاب وإخراجه، وله تعليقات مفيدة في بعض المواطن حول بيان مقاصد البخاري، لكنه لم يستوعب كل ما يحتاج إلى تعليق في هذا الكتاب، بل تبقى مسائل كثيرة تحتاج إلى زيادة بيان وتوضيح في كتاب البخاري، بل حتى منهج البخاري ماذا يحتاج إلى دراسة في هذا الكتاب من نواحي عديدة. لكن الذي يهمنا أن كتاب التاريخ الكبير من أهم مصادر العلل، وعندما أقول من أهم أن أقصد هذه العبارة تماما، يعني ما هو لأنه ما سمي العلل تظن أنه مصدر فرعي، لا، مصدر أساسي. طبعا لا يخلو كتاب من كتب السنة، أو لا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة خاصة كبار منها، من أن تكون معتنية بالتعليل. عندما نقول مصادر التعليل نقصد الكتب التي كثر فيها ذكر العلل، وإلا هناك كتب كثيرة جدا من كتب السنة ليست مختصة بالتعليل ولم يكثر فيها التعليل، لكنها لم تخلو من ذكر العلل. حتى صحيح البخاري نفسه هناك أحاديث أخرجها البخاري لبيان علتها، ونص على ذلك الحافظ بن حجر في أكثر من موطن في هدي الساري وفي أثناء شرحه في الفتح، أنه إنما أخرجه البخاري لبيان علته. فإذا كان الصحيح لم يخلو من بيان العلل، فما بالك بغيره من مؤلفات السنة. الكتاب الخامس هو في الحقيقة ليس في العلل، لكن ذكرته لسبب نذكره في البداية ثم نتكلم عن سبب ذكره، أو كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد. ذكرت هذا الكتاب أولا لأن الأثرم ذكر له كتاب اسمه العلل في العلل، وهو من أمة العلل. السبب الثاني أن كتابه وإن سمي بالناسخ والمنسوخ إلا أنه في الحقيقة مليء بذكر علل الأحاديث، بل لو كنت أنا لألفت الكتاب لسميته اختلاف الحديث. الكتاب في الحقيقة ليس خاصا بالناسخ والمنسوخ، وإنما خاص باختلاف الحديث، يعني الحديث التي بينها تعارض الظاهر. فإما يحل التعارض ببيان أن أحد الحديثين ضعيف، وهذا هو وجه الإعلان، وإنما تعارض لأن هذا صحيح وهذا ضعيف، أو كلاهما ضعيف مثلا، فلا نتعب أنفسنا في توجيه معنى الحديثين او حل التعارض ما دام واحد الحديثين ضعيف. وقد يحل التعارض بالجمع وقد يحل بالترجيح وقد يحل بادعاء النسخ لاحد الحديثين للاخر، فهو ايضا من المصادر الجيدة في علم العلل. ننتقل للامام مسلم وهو السادس حسب هذا السياق، الامام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، له كتاب خاص بالعلل مفقود ولو كتاب خاص بالعلل موجودة قطعة منه وهي مطبوعة، وهو كتاب التمييز لإمام مسلم. كتاب التمييز لإمام مسلم هو في علم العلل وهو مفيد جدا على وجازته واختصاره، ويبين مكانة هذا الإمام في أئمة الجرح والتعديل وأنه بلغ قمة هذا العلم. وبالمناسبة أيضا قلت أن كتاب التمييز الموجود منه التفعة، دخل الإمام البيهقي في كتبه الخاصة السنن الكبرى نقولا عديدة من الجزء المفقود من كتاب التمييز، فمن أحب أنه يجمع مثلا نصوص يكمل بها الموجود من التمييز يمكن يرجع لكتب البيهقي وخاصة كتاب السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار، فإنه سيجد بعض النقول التي ينقلها عن البخاري عن مسلم وهي غير موجودة في القطعة الموجودة من كتاب التمييز. وأيضا نقل الحقيقة نقول عديدة ابن رجب في عموم كتبه كفتح الباري لابن رجب، وتعرفون أن لابن رجب كتاب فتح الباري غير فتح الباري لابن حجر. الإمام السابع يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة له كتاب ضخم سماه المسند المعلل ويلقبه العلماء بالمسند الفحل، ولا أدري أنا أظن هذا الوصف يعني لم يسمه به يعقوب بن شيبة وإنما هو وصف من العلماء لهذا الكتاب لفحولة هذا الكتاب أي لقوة هذا الكتاب ومتانته في علم العلل، وهو كما تلاحظون مرتب على المسانيد، يعني كاسمه على المسانيد يذكر اسم الصحابي ثم يذكر الأحاديث التي رويت عنه وبيان علل هذه الأحاديث. ابتدأ يعقوب بن شيبة بتأليف هذا الكتاب ثم توفي ولم يتمه لضخامته، ثم للأسف الشديد أيضا ذهبت عوادي الزمن بقطعة كبيرة من هذا الكتاب، لم يبق من هذا الكتاب إلا قطعتين، قطعة طبعت بعنوان مسند عمر بن الخطاب وهو قطعة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبقي قطعة أخرى منتخب من هذا الكتاب لم تطبع حتى الآن من مسند يعقوب بن شيبة. العالم الثامن هو أبو داود صاحب السنن، وكلامه في العلل يظهر في سؤالات الآجري له، له تلميذ وهو الآجري سأله مسائل في الجرح والتعديل متضمنة أيضا مسائل في التعليل، وأيضا من كتب التي لها علاقة بالتعليل كتاب المراسيل، لأن مقصود أبو داود بتأليف هذا الكتاب أن هذه الأحاديث التي ذكرها في كتابه إنما تصح مرسلة، فإذا وجدت حديث في كتاب المراسيل لأبي داود وهو روي من نفس هذا الوجه موصولا من نفس الوجه الذي أخرجه في مراسيله روي من وجه موصولا ومن وجه مرسلا، فأعلم أن أبا داود عندما أورده في مراسيل يعني بذلك أن الراجح في هذا الحديث أنه مرسلا من هذا الوجه، انتبه إلى هذا القيد، من هذا الوجه مرسل، لا يلزم ذلك أن يحكم عليه بأنه مرسل من جميع الأوجه لا، لكن مثلا لو اختلف فيه على الزهري مثلا وصلا وإرسالا أخرجه في كتاب المراسيل من رواية الزهري، ومع ذلك أنه يرى أن رواية الزهري لهذا الحديث الصواب فيها أنها مرسلة، وهذا فائدة إخراجه أو تأليفه لهذا الكتاب، فهو تعليل كتاب في التعليل. أيضا كتابه السنن يوجد فيه حديث عديدة تكلم عن عللها، مع أنه قال في رسالته إلى أهل مكة، تعرفون أن أبا داود ألف رسالة إلى أهل مكة طالبوه فيها، طلب أهل مكة من أبي داود أن يبين لهم منهجه في كتاب السنن، فألف رسالة وهي رسالة كاسمها يعني المخطوطة الكتاب صفحتين بالضبط لكن لما طبعت